الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا إن الاستثناء من الإثبات أيضا يدل على المفهوم، وذلك لأن شرطي المفهوم متوفران. أما الشرط الأول الذي هو عبارة عن العلية الانحصارية فهو متوفر في المقام كما شرحناه بالأمس، وأما الشرط الثاني وهو أن يكون المعلول طبيعي الحكم، هذا أيضا قلنا أنه متوفر في المقام، وذلك من خلال الإطلاق الذي نجريه في الحكم، ونقول أن مطلق الحكم طبيعي الحكم هو المعلول لهذه العلة. وذلك لأن الحوق قد وقع طرفا من أطراف هذه النسبة الاستثنائية. السلام عليكم ورحمة الله. فإن النسبة الاستثنائية ليست ثنائية طرف كما توهم، وذكرنا بالأمس هذا التوهم من خلال الإشكال الذي يقول أن الجملة المشتملة على المستثنى والمستثنى من جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، وهذا التوهم غير صحيح، فإن النسبة الاستثنائية لا تكتمل إلا إذا اكتملت أطراف ثلاثة، ليس فقط المستثنى والمستثنى من، بل لا بد من أن يكون هناك طرف ثالث وهو الحق، يعني المستثنى بلحاظه. اقتطاع فساق العلماء من مجموعة العلماء بأي لحاظ، اقتطعوا من هؤلاء بما هم علماء، أو اقتطعوا من هؤلاء بما أن هؤلاء وقعوا موضوعا لحكم، أيهما؟ قطعا ليس الأول، يعني ليست النسبة الاستثنائية هنا عبارة عن اقتطاع فساق العلماء من جسد العلماء بما هم علماء. لا يريد القائل أن يقول أن فساق العلماء ليسوا بعلماء، هذا ليس مقصوده، وإلا لكان هذا معناه أنه إذن استعمل كلمة العلماء هنا مجازا، لأنه استعمل العلماء في العدول فقط، وهذا استعمال مجازي قطعا، العلماء لم يضع في اللغة لخصوص العدول، فيكون استعماله مجازيا. والحال أنه التجوز خلاف الأصل، خلاف الظاهر. الظاهر، ولا يحس أيضا أي عربي بالتجوز هنا، الظاهر هو أن اقتطاع فساق العلماء من جسد العلماء كان اقتطاعا من العلماء بما أن العلماء وقعوا موضوعا لحكم معين وهو وجوب الإكرام، فهؤلاء اقتطعوا من هؤلاء الذين هم يجب إكرامهم، فوجوب الإكرام طرف يدخل في النسبة الاستثنائية، طرف من أطراف النسبة الاستثنائية. أن يكون هناك مستثنى ومستثنى من وحق، هذا هو الظاهر من الجملة الاستثنائية الذي يفهمه أي عربي. وحينئذ ما لم يذكر الحق في الكلام لا تكون النسبة الاستثنائية مستوفية لأطرافها، بل تكون حينئذ ناقصة. فالجملة المستملة على المستثنى والمستثنى من، إذا قال القائل مثلا العلماء إلا الفساق، هذه الجملة صحيح وإن كانت جملة ناقصة، لا يصح السكوت عليها، إلا أن نقصانها ليس بسبب أن النسبة الاستثنائية أساسا هي نسبة ناقصة من النسب الناقصة، لا، سبب نقصان هذه الجملة هنا هو أن النسبة الاستثنائية لم تكتمل، لم تكتمل أطرافها، باعتبار أنه الحكم غير مذكور. العلماء إلا الفساق شنو عد؟ العلماء إلا الفساق إيش بيهم؟ راحوا إجوا، يجب إكرامهم ما يجب؟ شنو الحكم؟ ما مذكور، باعتبار أن الحكم غير مذكور، فالطرف الثالث للنسبة الاستثنائية غير مذكور. إذن فلهذا الجملة تكون ناقصة. والحاصل أن النسبة الاستثنائية إذا كانت ذات أطراف ثلاثة أحدها الحوق، إذن فبالإمكان أن نجري الإطلاق في الحوق، لأنه طرف للنسبة التامة، كما كنا نجري الإطلاق في الحوق في القضية الشرطية، لأن القضية الشرطية هناك أيضا كانت تدل على نسبة تامة، وهي نسبة التوقف بين الجزاء والشرط. الجزاء هو الحوق والشرط هو الموقوف عليه، فباعتبار أن الجزاء الذي هو الحوق كان طرفا لنسبة تامة، وهي النسبة التوقفية التي ذكرناها، كان يمكن أن نجري الإطلاق في هذا الطرف، نقول مطلق الحوق موقوف على الشرط، فإذا انتفى الشرط ينتفي مطلق الحوق، وهذا هو المفهوم. هنا أيضا الحكم طرف للنسبة الاستثنائية التامة، فنقول مطلق وجوب الإكرام، هذا قد اقتطع فساق العلماء من العلماء بلحاظ مطلق وجوب الإكرام، لا بلحاظ شخصي هذا الوجوب الخاص المذكور في هذا الخطاب. مطلق وجوب الإكرام قد اقتطع فساق العلماء من العلماء بلحاظ هذا المطلق، وهذا معناه أنه بالنسبة لفساق العلماء ينتفي مطلق وجوب الإكرام، وهو المفهوم. وإن شئتم قلتم أن مجرد أن تكون النسبة تامة، مجرد تمامية النسبة، هذا لا يكفي لإجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة وإثبات هذا الركن الثاني للمفهوم، بل لا بد من إثبات أن هذه النسبة التامة ذات مدلول تصديقي. لأن الإطلاق الذي تنتجه مقدمات الحكمة، هذا الإطلاق مرجعه إلى أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، مرجع الإطلاق إلى هذا. عندما نقول الأصل أن يكون البيع في أحل الله البيع مطلقاً، نجري أصالة الإطلاق، هذا معناه شنو؟ معناه أنه بما أن المتكلم كلامه له مدلول تصوري نفهمه، يأتي إلى ذهننا عندما نسمعه، ما هو هذا المدلول التصوري؟ هو أنه طبيعي البيع حلال، أحل الله البيع، هذا ما نفهمه، هذا هو المدلول التصوري. يبقى سؤال، وهو أنه هل هذا هو مراده الجدي؟ هل أن مراده الجدي يعني المدلول التصديقي لكلامه أيضا هو هذا أن طبيعي البيع حلال، أو أن مراده لا بيع خاص بيع البالغ بالخصوص دون الصبي مثلا. السلام عليكم ورحمة الله. نشوف، نقول بما أن المدلول التصوري لكلامه كان عبارة عن حلية طبيعي البيع، إذن المدلول التصديقي لكلامه يعني مراده الجدي أيضا هو هذا حلية طبيعي البيع، ماكو قيد خاص قيد البالغ بيع البالغ، لأن ما ذكر ما لم يذكره لم يرده، فأصالة التطابق بين ما ذكره وبين مراده يعني أصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، هذا الأصل هو مرجع الإطلاق كما ذكرنا مرارا. إذن لابد حينما نريد أن نجري الإطلاق في موردين لابد من أن نثبت أن هنا مدلولا تصديقيا يعني مرادا جديا للمتكلم. إذا أردنا أن نجري الإطلاق ومقدمات الحكمة في النسبة اللي هي محل بحثنا، فلا يكفي مجرد أن تكون هذه النسبة تامة، وإنما لابد من أن تكون تامة أولا مناقصة، وثانيا أن تكون هذه النسبة ذات مدلول تصديقي. حينئذ تعالوا إلى الجملة التي نحن بصدد البحث عنها يعني الجملة الاستثنائية. في الجملة الاستثنائية هل توجد بإزاء هذه النسبة التامة الاستثنائية التي تحدثنا عنها، هل توجد بإزاء هذه النسبة هل يوجد بإزاء هذه النسبة مدلول تصديقي؟ أم لا؟ لا لا مع ثلاثة النسبة الاستثنائية الكاملة، هذه النسبة الاستثنائية هل يوجد بإزائها مدلول تصديقي أو لا؟ نحن نريد أن نقول نعم يوجد بإزاء هذه النسبة التامة الاستثنائية مدلول تصديقي، ويوجد أيضا بإزاء النسبة التامة التي تدل عليها هيئة جملة المستثنى منه أيضا يوجد بإزاء تلك النسبة التامة أيضا يوجد مدلول تصديقي. يعني هناك مدلولان تصديقيان في الجمل الاستثنائية. توضيح ذلك، افرضوا الجملة الاستثنائية التي كنا نمثل بها أكرم العلماء إلا فساقهم، في هذه الجملة توجد نسبتان تامتان، إحداهما النسبة الحكمية الإرسالية التي تدل عليها هيئة أكرم، أكرم قال أكرم العلماء إلا فساقهم، هذه النسبة التامة التي تدل عليها هيئة أكرم هذه نسبة يعني الوجوب في الواقع، رأيت الآن الوجوب بمعناه الحرفي يعني النسبي معناه النسبة، هيئة أكرم تدل على الوجوب لكن تدل على الوجوب بالمعنى الحرفي للوجوب يعني النسبة الطلبية النسبة الإرسالية، هذه النسبة متقومة بأطراف ثلاث، بالمرسل يعني المتكلم، والمرسل يعني المكلف المخاطب، والمرسل إليه المرسل إليه وهو إكرام، إكرام العلماء. هذه نسبة تامة موجودة تدل عليها هيئة أكرم، هاي واحدة. النسبة الثانية التامة أيضا الموجودة في هذه الجملة هي النسبة الاستثنائية التي تحدثنا عنها بالأمس، النسبة الاستثنائية التي تدل عليها أداة الاستثناء إلا. هذه النسبة الاستثنائية التي تدل عليها أداة الاستثناء يعني الاقتطاع، اقتطاع إخراج، لكن الاقتطاع والإخراج بمعناه الحرفي النسبي لا بمعناه الاسمي. هذا الاقتطاع والإخراج أو هذه النسبة الاقتطاعية هذه أيضا لها أطراف ثلاثة كما قلنا بالأمس واليوم أيضا أشرنا. أحد أطرافها المستثنى في الساق العلماء، الطرف الثاني المستثنى من العلماء، الطرف الثالث الحق الوجوب كما قلنا. إذن النسبة الأولى التي كانت عبارة عن الوجوب أصبحت طرفا في النسبة الثانية، لأن الوجوب اللي هو كان مفاد النسبة الأولى هذا الوجوب الآن صار طرف في هذه النسبة الثانية، في النسبة الاقتطاعية، في النسبة الإخراجية، في النسبة الاستثنائية. في كل اقتطاع وإخراج يوجد مقتطع مخرج ويوجد مقتطع منه مخرج عنه مخرج منه ويوجد ما بلحاظه الاقتطاع وهو الحق. حينئذ السؤال هنا أنه هل هذه الجملة بكاملها أكرم العلماء إلا فساقهم، هذه الجملة بكاملها لها مدلول تصديقي جدي؟ يعني يوجد للمتكلم مراد جدي وراء هذه الجملة أو لا؟ طبعا قطعا لها مدلول تصديقي وهناك مراد جدي. وما هو، ما هو المدلول التصديقي والمراد الجدي للمتكلم من قوله أكرم العلماء إلا فساقهم؟ ماكو شيء، مطر ليس شيئا أي شيء، خلنا ندرس. ما هو المراد الجدي للمتكلم من هذه الجملة؟ هل مراده الجدي عبارة عن النسبة الأولى؟ وقلنا نسبتين أكو في الجملة. هل أن المدلول التصديقي لهذه الجملة واقع بإزاء النسبة الأولى؟ النسبة الأولى كانت عبارة عن أكرم، يعني وجوب، وجوب إكرام العلماء، مو شيء؟ هل المراد الجدي للمتكلم عندما قال أكرم العلماء إلا فساقهم مراده الجدي كان عبارة عن وجوب إكرام العلماء؟ إذن النسبة الثانية يعني النسبة الاقتطاعية الاستثنائية هذه ما لها مدلول تصديقي، ليس وراءها مراد جدي؟ مراد الجدي للمتكلم هو الأول وجوب إكرام العلماء، هذا فرض، هذا احتمال، أو لا مراده الجدي العكس، يعني المدلول التصديقي لهذه الجملة واقع بإزاء النسبة الثانية، النسبة الاقتطاعية، بمعنى أن المراد الجدي للمتكلم من هذه الجملة هو عبارة عن إخراج فساق العلماء عن وجوب الإكرام، هذا مراد الجدي. إذن النسبة الأولى يعني نفس وجوب إكرام العلماء هذه ما وراءها مدلول تصديق، مو مراد هذا أشكي، هذا فرض ثاني أو لا المراد الجدي والمدلول التصديقي للمتكلم عبارة عن كلتا النسبتين معا. يعني الجملة لها مدلولان تصديقيان، هناك مرادان جديان للمتكلم، أحدهما واقع بإزاء النسبة الأولى وهو عبارة عن وجوب إكرام العلماء، والمراد الجدي الآخر واقع بإزاء النسبة الثانية وهو عبارة عن اقتطاع وإخراج فساق العلماء عن وجوب الإكرام. مرادين إليه، يعني كلا المطلبين يريده، يريد وجوب إكرام يريد وجوب إكرام العلماء ويريد اقتطاع فساق العلماء من هذا الوجوب. مرادان جديان للمتكلم، هذا الفرض الثالث. فهنا فروض ثلاثة، أيها الصحيح؟ الصحيح والمتعين هو الأخير، الفرض الثالث. يعني الجملة الاستثنائية ذات مدلولين تصديقيين، ذات مرادين جديين للمتكلم، ويشهد لذلك الوجدان الذي يقضي ويحكم بأن المتكلم إذا خالف الواقع في المستثنى منه وخالف الواقع في المستثنى، يعني هم خالف الواقع في المستثنى منه هم خالف الواقع في المستثنى، هذا المتكلم هذا يكون قد كذب كذبتين، مو كذبة واحدة. مثلا لو قال قائل كل إنسان أسود إلا الزنجي، هذا هم خالف الواقع في المستثنى من، يعني عندما قال كل إنسان أسود كذب، كل إنسان مو أسود، هم خالف الواقع في المستثنى من وهم خالف الواقع في المستثنى عندما قال أن أن أن أن كل زنجيين مو أسود، هم خالف الواقع، كذبة كذبتين مو كذبة واحدة. فتعدد الكذب يدل على تعدد المراد الجدي للمتكلم، تعدد المدلول التصديقي. إذن يوجد بإزاء النسبة التامة الاستثنائية مدلول تصديقي، فأحد مرادي المتكلم هذا، مرادين إلى أحد مراديه هذا هو إخراج فساق العلماء عن وجوب الإكرام. فإذا كان هذا مرادا له فكأنه يريد أن يقول وجوب إكرام العلماء خرج عنه فساقهم، لأن هذا مراد، أحد مراديه هذا، يريد أن يبين خروج فساق العلماء عن وجوب الإكرام، كأنه قال وجوب إكرام العلماء هذا خرج عنه فساقهم. خب وجوب إكرام العلماء نجد فيها الإطلاق، يعني مطلق وجوب إكرام العلماء خرج عنه فساقهم، يعني الأرضية لإجراء الإطلاق توفرت. كما في الجملة الشرطية كنا نقول مطلق وجوب الإكرام متوقف على الشرط، هنا أيضا نقول مطلق وجوب الإكرام، مو بس هاي الحصة من وجوب، مطلق وجوب الإكرام خرج عنه فساق العلماء، فيدل على المفهوم. وبعبارة أخرى أيضا لا تخلو عن فائدة، هكذا قولوا إن هناك فرقا بين ما إذا نظرنا إلى الحكم بما هو حكم ثابت على موضوعه، نفس هذا الحكم في مثالنا وجوب الإكرام، فرق بينما إذا نظرنا إلى وجوب الإكرام بما هو حكم ثابت على موضوعه وهم العلماء، وبين ما إذا نظرنا إلى هذا الحكم بما هو موضوع للاستثناء، لأن هذا الحكم في نفس الوقت هو حكم ثابت على موضوع وهم العلماء، وفي نفس الوقت هذا الحكم هو موضوع لشيء آخر، موضوع للاستثناء. ففرق بين النظرتين. هذا الحكم وجوب الإكرام هنا له حصص، تتصور حصص عديدة لوجوب إكرام العلماء. حصة من وجوب إكرامهم بملاك كونهم علماء، وهذه تشمل كلهم. حصة أخرى من وجوب إكرامهم تتصور بملاك كونهم عدول، وجوب إكرام العلماء العدول. حصة أخرى بملاك تهجدهم بالليل، وجوب إكرام العلماء المتهجدين بالليل. حصة أخرى من الوجوب بملاك مثلا كونهم حافظين للقرآن، وهكذا حصص، حصص عديدة من وجوب الإكرام، كل حصة بملاك. هذه تتصور فيما نحن فيه، يعني يمكننا أن نحصص هذا الوجوب على أساس الملاك. نقول هناك وجوب ثابت بملاك العلم، هناك وجوب ثابت بملاك العدالة، هناك وجوب ثابت بملاك حفظ القرآن، هناك وجوب ثابت بملاك التهجد، وهكذا. حينئذ هذا الكلام قول القائل أكرم العلماء إلا فساقهم، هذا الكلام يدل على حصة من الوجوب، يدل على وجوب ثابت بملاك خاص وهو ملاك العدالة. أكرم العلماء إلا فساقهم. خب، هذا الكلام ليس ناظرا إلى العلماء، إلى الملاك الموجود في مثلا العلماء الحافظين للقرآن، أو الملاك الموجود في العلماء المتهجدين بالليل، أو الملاك الموجود مثلا في العلماء الواجدين لخصوصية أخرى، لا، هذا ناظر إلى هذا الملاك. حينئذ لو نظرنا إلى هذا الوجوب الذي يدل عليه هذا الكلام بما هو حكم ثابت للعلماء، نظرنا إلى الوجوب بهذه النظرة واعتبار أن حكم ثابت للعلماء، خب، بهذه النظرة إذا نظرنا إلى الحكم سوف لا يكون للحكم إطلاق، يشمل كل الحصص. ليش؟ لأنه بهذه النظرة هذا الحكم بما هو حكم ثابت على موضوعه، قلنا أن هذا الحكم ثابت على هذا الموضوع بملاك معين وهو ملاك العلم، ملاك العدالة، لأن هذا حكم ثابت على موضوعه، موضوعه هما العلماء العدول، لأن قال أكرم العلماء إلا الصدق، حكم ثابت على موضوع العلماء العدول. فهذا بهذه النظرة إذا نظرنا إلى الحكم لا يمكن إجراء الإطلاق في الحكم، لأنه بهذه النظرة هذا الحكم ليس له إطلاق يشمل كل الحصص، وإنما يدل على حص من الوجوب بملاك معين. أما إذا نظرنا إلى الحكم بنظرة أخرى، النظرة الثانية، يعني نظرنا إلى الحكم بما هو موضوع للاستثناء والاقتطاع، يعني بالنظرة التي نرى بها الكلام بمثابة قوله كأنه يتقال، قال وجوب إكرام العلماء قد استثني منه فساقهم، كأنه يتقال بهذه النظرة إذا نظرنا إلى الوجوب. وبهذه النظرة الوجوب لا يتحصص بحصة معينة، وجوب إكرام العلماء قد استثني منه فساقه، وجوب إكرام العلماء مطلق. بهذه النظرة إذا نظرنا إلى الحكم إلى الوجوب لا يتحصص بحصة معينة، لأنه هنا بعد لا معنى لأن يكون موضوع الاستثناء عبارة عن حصة من الوجوب، ولا يصير قضية بشرط المحمول. يعني حصة من وجوب إكرام العلماء هذا قد استثني منه بساقهم، تلك الحصة هم شنو؟ العلماء العدول. وكأنه ايش قال؟ قال وجوب إكرام العلماء غير الفساق قد استثني منه فساقهم. هذا صار قضية بشرط المحمول، مثل زيد الكاتب كاتبه، هذا ما ماكو حاجة إلى أن يقوله. فإذا أرجعنا الكلام إلى هذا بمثابة أنه قال وجوب إكرام العلماء قد استثني منه فساقهم، إذا أرجعنا إلى هذا حتما هذا الوجوب راح يكون مطلق طبيعي، ما يصير حصة، وإلا لو حصة صار قضية بشرط المحمول. هاي الحصة من الوجوب هذه استثنية منه فساقهم، هي هاي الحصة هي مخصوصة لغير الفساق، بعد استثنية منه فساقهم يعني شنو؟ لا معنى له. فيكون المقصود لا مطلق الوجوب طبيعي الوجوب قد استثنية منه فساقهم، فيجري الإطلاق فيه. والحاصل أن الركن الثاني من ركني المفهوم وهو إثبات أن مطلق الحكم هو المعلول لهذه العلة المنحصرة، هذا الركن أيضا متوفر في المقام من خلال إجراء الإطلاق في الحكم لإثبات أن مطلق الحكم قد استثني منه المستثنى، فيدل على أن مطلق الحكم منتف عن المستثنى، وهذا هو المفهوم. فتحصل مما ذكرناه أن الاستثناء بكلا نحوه له مفهوم، هم الاستثناء من النافي إثبات، وهذا النحو الأول الذي قلنا أنه هذا لا إشكال فيه، من الاستثناء من النافي إثبات، وهم النحو الثاني وهو الاستثناء من الإثبات أيضا قلنا هذا نافي، يعني يدل على المفهوم. غاية الأمر ثبوت المفهوم في النحو الأول أوضح منه في النحو الثاني، والسر في الأوضحية هو أن إثبات المفهوم في النحو الأول لا يحتاج إلى الركن الثاني، يعني إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات أن الحكم الذي أخرج عنه المستثنى هو طبيعي الحكم، ما يحتاج. سواء ثبت الإطلاق، جرى الإطلاق، تمت مقدمات الحكمة، أم لم يثبت الإطلاق، حتى لو لم يثبت الإطلاق في النحو الأول، ها في النحو الأول حتى إذا لم يثبت الإطلاق مع ذلك يثبت المفهوم. النحو الأول شنو كان؟ الاستثناء من النافي، إذا قال لا يجب تصديق المخبر إلا الثقة، افرضوا لا يجب هذا المستثنى من لا يجب، هذا الحكم هنا ليس عبارة عن طبيعي عدم وجوب التصديق، فريق شخص من عدم وجوب التصديق، هذا هو المنظور. حتى لو كان المنظور هذا والمقصود شخص الحكم وطبيعي الحكم، مع ذلك الكلام لا محالة يدل على وجوب تصديق المخبر الثقة، لأنه اقتطع من شخص عدم وجوب تصديق المخبر اقتطع منه الثقة، إذن الثقة يجب تصديقه، يدل على المفهوم. احنا شو نريد من المفهوم في النحو الأول؟ انتفاء ذاك النافي، مو هيك؟ يعني إثبات، ها إثبات وجوب تصديق للمخبر الثقة، هذا نريده، هذا الإثبات يتحقق حتى لو كان الحكم في المستثنى من عبارة عن شخص الحكم مو طبيعي الحكم، ما يحتاج. لا يحتاج المفهوم في النحو الأول إلى إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة، بل حتى لو كان المستثنى منه شخص الحق بالأخرة انتفاء شخص النافي إثبات فيثبت المفهوم. هذا ما يخطر بالبال، وهذا هو الذي أفاده سيدنا الأستاذ الشهيد في مجلس درسه الشريف. لكنكم تجدون في الحلقة الثالثة خلاف هذا، في الحلقة الثالثة هو لا يؤمن بمفهوم الاستثناء ولم أعرف وجهه، وهو أيضا لم يذكر وجه ذلك في الحلقة الثالثة، مع أنه الحلقة الثالثة متأخرة لم يذكر وجه ذلك. على كل حال نحن هذا رأينا الذي قلناه، وهو أن الاستثناء له مفهوم، والدليل على ثبوت المفهوم له هو ما وضحناه وشرحناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.